هذا يسأل حكم التحدث والكلام في المساجد. قلت فيما سبق أن هذا لا يجوز، لكن الذي يبدو أن هذا جائز، وأنا أخطأت فيما ذكرت فيما سبق، أن في حديث جابر بن سمرة في مسلم ما كنت مستحضر حتى ذكرني إياه أحد الأخوان، أن كان بعض صلاة الفجر يتكلمون ويذكرون أمور الجاهلية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم. لكن ما في شك إذا كان هناك كلام فيه حاجة وداعي إليه فهذا لا بأس به، أما هذا أن تتخذ المساجد مكان جلوس الناس والحديث في الدنيا ورفع الأصوات فلا شك أن هذا مثل هذا الشيء مكروه.